الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال الأحكام المتعلقة بالشرط الرابع لصلاة الجمعة، وقلنا لابد من 4 شروط: الوقت كما ذكر المؤلف، وحضور العدد، وذكرنا أقوال العلماء في العدد المطلوب لحضور صلاة الجمعة، وأن يكونوا في قرية مستقرين بها، والشرط الرابع أن يتقدم لها خطبتين. ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بهذا الشرط، أي الشرط الرابع. ذكرنا الوقت بداية ونهاية، وذكرنا أقوال العلماء في العدد، وذكرنا ما يشترط للقريات أو ما يشترط لإقامتها، ونحن الآن بصدد ذكر الشرط الرابع، وهو أن يتقدم أو أن يقدم لها خطبتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 443. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع، نعم، تقدم خطبتين. يتقدم للصلاة خطبتين، قبل أن يصلي يخطب خطبتين. ثم يذكر المؤلف ماذا يشترط بهاتين الخطبتين. لو صلى بدون خطبة ما صح، فيشترط أن يتقدم لها خطبتين. نعم. أشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، بقوله تقدم أي على أي شيء؟ الجمعة. على الصلاة، لأن الصلاة ركعتين، ويشترط أن يتقدم لها خطبتين. نعم. بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والمقصود بذلك الخطبتين. نعم. والذكر هو الخطبة. نعم. ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الجمعة يخطب خطبتين وهو قائم. نعم. يفصل بينهما بجلوس ثم يقوم ويخطب الثانية، يعني يخطب الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الثانية. نعم. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. نعم. وهما بدل ركعتين، يعني الخطبتين بدل الركعتين، وليست الجمعة أو وليست بدل الظهر، وليست بدل الظهر، وإنما الجمعة وليست الجمعة بدل الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت. فليست الخطبة الأولى والخطبة الثانية بدلا عن الركعة الثالثة وبدلا عن الركعة الرابعة، لا، وإنما إذا فاتت صلاة الجمعة فإن الظهر تكون بدلا عنها. نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله. ومر بنا بأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت. نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله. ومن شرط صحة الخطبتين الحمد، حمد الله والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. نعم. بلفظ الحمد لله بقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. نعم. رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله، الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افترقت إلى ذكر، لأن كل عبادة افتقرت، افتقرت، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسوله، افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان نذكر فيها الله ثم نشهد أن محمد رسول الله، وفي النهاية نصلي على ويصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. كالأذان ويتعين لفظ الصلاة ويتعين لفظ الصلاة، أي أن يصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني في الخطبة يذكر الله ويصلي، يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقراءة آية، وقراءة آية يقرأها في الخطبة. نعم. وقراءة آية كاملة. نعم. لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. نعم. قال أحمد يقرأها ما يقرأ ما شاء، يقرأ ما شاء من كتاب الله عز وجل. نعم. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان، كقوله ثم نظر أو قوله مدهامتان. نعم. لم يكفي، لم يكفي. نعم. والمذهب لا بد من قراءة آية، لا بد من قراءة آية في خطبة صلاة الجمعة. نعم. ولو جنبا مع تحريمها، ولو كان الذي يقرأها جنب، مع أن مر بنا أن الجنب لا يصح له أن يقرأ شيئا من كتاب الله، يعني يقول ولو كان القارئ جنب، مع العلم أن الجنب لا يصح له أن يبقى في المسجد ولا يصح له أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. نعم. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، يعني قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام أجزأ ذلك. نعم. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود، والوصية يوصي المصلين بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يوصيهم بتقوى الله فهي عماد الأمر. إذن لابد أن تكون الخطبة في أربعة: الحمد والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والوصية بتقوى الله، أربعة لابد من توفرها: الحمد والصلاة، لأن الحمد فيها الثناء على المولى عز وجل، والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. نعم. قال في المبدأ ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم يعني الترتيب بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة، ويأتي بعد الموعظة بآية ليثبت ما أشار إليه في موعظته، ليثبت ما أشار إليه في موعظته، يوصيهم بتقوى الله ويقول ويأتي بالآية التي فيها التقوى. نعم. ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم يأتي بالحمد ثم بالصلاة ثم يعظهم ويأمرهم بتقوى الله ثم يقول يأتي بالآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الترتيب يأتي بالحمد، أول ما يصعد المنبر يأتي بالحمد، ثم يصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم يعظ ويدلل على وعظه بالآية التي يأتي بها. نعم. ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. نعم. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأذكار. نعم، يأتي بالأذكار، هذه الأمور يأتي بها في الخطبة الأولى والثانية. نعم. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة. لما قلنا حضور 40، يعني قلنا أن هذا خلاف يعني ما عليه الصحيح، فيقول المؤلف رحمه الله: لا بد الخطبة أيضا يحضرها 40، مثل ما نشترط حضور 40 للصلاة نشترط حضور 40 لسماع الخطبة، مع أن العدد ليس بلازم. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماء القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. نعم. فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. يقول: إن نقصوا، العدد الذي أشار إليه، إذا نقصوا ثم رجعوا أجزأ ذلك. لو العدد على قول المؤلف، مع أن قلنا إن العدد لا يشترط، لو إن العدد عنده 40 خرج منهم 5 أصبحوا 35 ثم عادوا ذهبوا لتجديد وضوئهم أو كذا ثم عادوا، أجزأ ذلك. نعم. وإن كسر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. نعم، بدأوا من جديد إذا خرجوا وطال الوقت ثم عادوا يبدأون بالخطبة من جديد. نعم. ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، وأن يكون الخطيب صالح للإمامة في الصلاة. نعم. والجهر بهما. نعم، وأن يجهر بالخطبتين ليسمع من عنده من المأمومين. نعم. بحيث يسمع العدد المعتبر. نعم. حيث لا مانع. نعم. والنية والاستيقان للقدر الواجب منهما. والنية أنها شرط، والاستيطان يكون مستوطن، ما يكون مثلا مسافرين. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة، يخطب فإذا انتهى من الخطبة أقيمت الصلاة. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس. يقول: لا يشترط، يعني يمكن أنه يخطب ثم بعد ذلك إذا اكتملت الخطبة وتبين أنه يريد تجديد الوضوء قام أحدهم وصلى بهم. نعم. ولو خطب بمسجد. نعم. لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. أشبه الأذان ما يشترط له الطهارة. الأذان لو أذن وهو محدث جاز ذلك، فيقول: لو خطب وهو محدث جاز ذلك. نعم. وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. نعم. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. ومن شروط الصلاة ستر العورة، يقول إن الخطبة لا يشترط لها ذلك. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني يمكن واحد يخطب والثاني يصلي ولا حرج في ذلك. نعم. بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. نعم. ولا يشترط أيضا حضور متول الصلاة الخطبة. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، يعني اللي يتقدم لا يشترط أن يكون حاضرا للخطبة. لو جاء أحد وخطب ثم بعد ذلك بعد اكتمال خطبته جاء إنسان وصلى جاز ذلك. نعم. ويبطلهما كلام محرم ولو يسيرا. نعم. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. مع القدرة على العربية فلا بد أن يكون أن تكون باللغة العربية الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة وقراءة الآية، لا بد أن تكون هذه باللغة العربية. نعم. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر. من سننهما أن يخطب على مكان مرتفع، لأن هذا أندى لصوته وأرفع للصوت وليراه جميع من في المسجد. نعم. أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم، من المنبر وهو المكان المرتفع. نعم. وهو ارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها. يعني اتخاذ المنبر من السنن المجمع عليها، لا يخطب على وهو واقف على الأرض، وإنما يرتفع من السنة. نعم. قاله في شرح مسلم. ويصعده على تعددة إلى ويصعده على تعدة، يعني لا يستعجل في الصعود ولا يتباطأ، وإنما يصعده بطريقة فيها التؤدة وفيها السكينة، فإذا وصل إلى الدرجة التي تلي الأعلى وقف عليها التي تلي السطح. نعم. ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع آل، أو يخطب إذا كان ما في منبر يخطب على مكان مرتفع. نعم. إن عدم المنبر، إن لم يوجد المنبر. نعم. لأنه في معناه. نعم. عن يمين مستقبل القبلة، عن يمين يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة، وإذا كان ما في منبر يكون على يسار مستقبل القبلة. الوقوف الوقوف لمن أراد أن يخطب إذا كان على منبر فيكون على يمين مستقبل القبلة، وإذا كان بدون منبر فعلى يسار مستقبل القبلة. نعم. وإن خلف الأرجف عن يسارهم. نعم. وإن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم يسلم عليهم، والإجابة واجبة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله لازم أن يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجة. نعم. ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن زبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه، عندما يخرج كسلامه على من عنده في خروجه. نعم. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان. إذا سلم جلس، فأذن المؤذن يقوم لأجل أن يخطب. نعم. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيأتي ويصعد المنبر ثم يسلم، فإذا سلم جلس، قام المؤذن وأذن، إذا أكمل المؤذن أذانه قام وبدأ في خطبته. نعم. رواه أبو داود. نعم. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق. نعم. وأن يخطب قائما لما تقدم، وأن يخطب قائما. نعم. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. نعم. لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. لا، الدين قام على الوحي، الدين قام على الوحي وعلى ما نزل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الفروع ويتوجه باليسرى، والأخرى بحرف المنبر، والأخرى يعني يمسك هذا الذي يتكئ عليه باليسرى، واليمنى يمسك بها المنبر. نعم. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما، فإذا ما كان هناك سيف أو قوس أو عصا مسك يمينه بشماله أو أرسلهما، ذلك جائز. نعم. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله، أن يقصد تلقاء وجهه، يعني لا يلتفت ذات اليمين ولا يلتفت ذات الشمال، لأنه إذا التفت إلى هؤلاء انصرف عن هؤلاء، وإذا التفت إلى هؤلاء انصرف، بل يقصد تلقاء وجهه في خطبته. نعم. لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره. نعم، لا يستدبر، يستقبل المأمومين، فإن استدبرهم يعني لو اتجه إلى القبلة وبدأ يخطب كره ذلك، وإنما يستقبل المأمومين وهم يستقبلونه. نعم. وينحرفون إليه إذا خطب. نعم. لفعل السحابة ذكره في المبدع. نعم. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عباس. يعني من السنة أن تكون الخطبة قصيرة، وقد ورد طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على علمه ودرايته ومعرفته، فيأتي بكلام مختصر يؤدي فيه الغرض ولا يطيل على من معه. نعم. لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، وأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وأن تكون الثانية أقصر ورفع سوء. يعني الخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى. نعم. ورفع صوته قدر إمكانه، وأن يدعو للمسلمين. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.